هذا يقول لو صلى خلف إمام صلاة الجنازة ويسلم تسليمتين يعني على ما اختار الشافعي رحمه الله، فهل يتابعه؟ نعم.